عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وسقاهم ربهم شرابا طهورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن

ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أحياء ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. قل الله